مقيم في اقتراء بوابت عادي على عهد المحبة والوداد خيالك ليس يا راح قايد فكري وحبك ليس ينزح عن فؤادي خليل